معظم العلماء لما بيقولوا قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، قالوا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد مبنية على ان الله احد الله الصمد. والعلماء لما قالوا قل هو الله احد الله الصمد، ليه لفظ الجلالة اتكررت مرتين؟ في اشارة الى ان صفة الاحادية والصمدية صفات ذاتية لله، ما يكونش الله الا لو اتصف بهذا، او دي صفات الله وحده هو الذي يتصف بها. فالصمد هو الكامل كمال مطلق الذي لا يحتاج والكل يحتاج اليه، لذلك هو لم يلد لانه لا يحتاج الى ابن معه، لم يولد لان المولود هذا يحتاج الى اب فهو لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد يعني ما فيش مساوي لله عز وجل، ما فيش ند له، ما فيش شريك له في صفاته، ما فيش شريك له في افعاله وهكذا. وقطعا سورة الاخلاص يعني بتدمر عقيدة الثالوث، ان حتى لو كان المسيحي مش مدرك ده. فهنا فكرة المخلوق لابد له من خالق، لان المخلوق لا يملك في ذاته اسباب وجوده، فهو مفتقر الى اخر. الشعور شعور الافتقار الى اخر، وشعوري بالضعف والحاجة والفقر والعوز، واني انا استشعر انني احتاج الى من هو اعظم مني واقوى مني، الجأ اليه واستجير به وادعوه ينصرني ويحميني ويحفظني ويرعاني وهكذا، ده شعور مفطور عليه الانسان، لا يستطيع اي مخلوق انه ينكره. حتى كبار الملحدين لا يستطيعون ان ينكروا ان هو في داخله شعور الافتقار والحاجة الى اخر، من هو اقوى منه، اللي هو الاله الخالق المدبر الرازق وهكذا. كان في مناظرة على قناة مصر 25 ايام ما كان فاضل سليمان يعني عامل برنامج، وكان بيستضيف الدكتور عمرو الشريف اللي هو صاحب كتاب وهم الالحاد وخرافة الالحاد، كان بيناظر واحد ملحد مشهور كده مش عارف اسمه باسم ولا بسام ولا مين. فالدكتور عمرو الشريف سأله، ويعني نادرا ما تلاقي ملحدين عرب عندهم صراحة يعني، فسأله انت هل تنكر ان انت في داخلك هذا الشعور بالفقر والاحتياج وان انت تريد ان تحتمي بمن هو اقوى منك وعظم؟ لا، لم ينكر، لم يستطع ان ينكر هذا. فدي نقطة في غاية الأهمية، إن احنا في داخلنا هذا الشعور الذي يدلنا على وجود من هو أقوى منا، زي ما بعض العلماء بينسبوها، هي ناحية فطرية وناحية علمية. يقولك إن مجرد شعور الإنسان بالظمأ والعطش هو أكبر دليل على وجود الماء، حتى لو انا عمري ما شفت ميه قبل كده. البيبي بيتولد هو بيبقى عطشان عايز ياكل، ده دليل ان في اكل، والا ما كانش هيشعر بهذا الشعور. ففي بعض العلماء يقولوا ان هذا الشعور بافتقاري الى من هو اعظم مني، الى من يرعاني ويحفظني، ده اكبر دليل على وجود الله عز وجل. وإن أنا وجودي كمخلوق بهذه الصفات، إن أنا مملكش في ذاتي سبب وجودي، هذا هو أكبر دليل على وجود من أوجدني. طبعا مثل هذه الأمور يعني الملحدين ما بيقدروش يردوا عليها، وفي نفس الوقت علشان هو ما يقدرش يرد عليها بيسفه منها ويحتقرها ويتري عليها وخلاص، ويقعد يقول لك انت لسه عايش في زمن البعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير والكلام ده كله، قول كلام بقى اجمد من كده. طب وانت ايه بقى ردك اصلا على الكلام ده؟ مفيش رد، انت علشان هو كلام قديم، ما كلام قديم وانت لا تستطيع ان ترد عليه اصلا، فمفيش داعي ان انت تتري عليه وانت ما تعرفش ترد عليه من البداية. بعض العلماء لما كانوا برضو بيتكلموا في مسألة السببية دي، ان يقول لك

طيب أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة، ونكمل مرة جاية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوا صلاح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.